الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، أسأل الله عز وجل بادئ ذي بدء أن يتقبل منا رمضان، وأن نكون قد كتبنا فيه من السعداء وممن أدركتهم رحمة الله عز وجل، وشهدوا وقاموا ليلة القدر، وأعتق الله رقابنا جميعا من النار. إخوة الإسلام، لا شك أننا جميعا والحمد لله كان لنا حال مع الله عز وجل في رمضان، فصمنا وقمنا وقرأنا وزكينا. ولا أخفيكم سرا أن لا نشعر بكوننا إنسانا ولا بكوننا على قدر ما أعطانا الله سبحانه وتعالى إلا في رمضان. تشعر إنك إنسان، وذلك بعبادتك وطاعتك وقربك من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يشعر بآدميته كلما اقترب من الله عز وجل، وكلما زادت عبادته من الله سبحانه وتعالى، وكلما ابتعد عن طاعة الله عز وجل وذكره، ظهر الإنسان على حيوانته وليس على آدميته. فالحمد لله أنه كان لنا حال مع الله عز وجل في رمضان، في قراءة وفي صلاة وفي قيام، والحمد لله رب العالمين. إذا كان ذلك قد حدث في رمضان، فما الواجب علينا في هذه الأيام؟ إذا كنت قد أكرمك الله بطاعة وذقت لذتها، فإن المسلم إذا ذاق لذة العبادة والطاعة فإنه لا يسلها أبدا. من أذاقه الله حلاوة الطاعة فإنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، وإذا أنعم الله عز وجل علينا في رمضان بالعبادة فالواجب علينا أن نستقيم على هذه العبادة. الواجب علينا في هذه الأيام أن نستقيم على ما كنا عليه. ولذا أتحدث مع حضراتكم في دقائق عن الواجب علينا في هذه الأيام والأيام القادمة أن نستقيم على طاعة الله كما كنا في رمضان. ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وعدم مخالفته وفعل المعاصي قدر المستطاع. دي معنى الاستقامة، لزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. قد كنا أكرمنا الله بطاعة في رمضان، فالواجب علينا أن نداوم على ذلك. فمن كان له حظ من الصلاة فلا يدع هذا الحظ، ومن كان شعر بلذة الصيام ولذة هذه العبادة فإن الصيام موجود طول العام، وكتاب الله عز وجل معك في أي وقت. لا تحرم نفسك أن يكون القرآن ظلك أينما كنت، احفظ كتاب الله واقرأ. إخوة الإسلام، لابد من الاستقامة على ما كنا عليه. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له: اديني نصيحة، ما اسألش حد بعدك تاني بعد كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ده قول، والاستقامة فعل، وهذا دليل على أن إيماننا قول وفعل مش قول بس. فالقول الكل يدعي. فلما جاء الرجل لنفسه قال: صلى الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، ما أسألش النصيحة دي تاني من بعدك. قال له: قل آمنت بالله، اللي هو ده الدعاء اللي كلنا بقوله، كلنا نقول نحن مؤمنون الحمد لله، ولكن الذي يصدق هذا الدعاء هو العمل والاستقامة على طاعة الله عز وجل. أنا لا أقول الطاعة، بقول الاستقامة. يعني الاستقامة يعني لزوم الطاعة يا جماعة. الاستقامة معناها لزوم الطاعة، مش تكون على طاعة. ليه؟ الله عز وجل يبغض صنفين من الناس. الصنف الأول كما ذكره الله عز وجل في سورة النساء، إن المنافقين في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صنف يكره ربنا أوي، المزبذب اللي شوية قاعد مع الإخوة بتوع الطاعة تلاقيه بيصلي، أم من جنبهم قاعد مع حد تاني تلاقيه ماشي معاه. هذا يبغض الله عز وجل، ولا يليق بمسلم أن يكون كذلك. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، إذا لقوا الآخرين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ما ينبغي يا أخي أن تكون كذلك. أنت لابد أن تلزم طاعة الله عز وجل، تلزمها. يعني تلزمها يعني لا تتركها، مش أقول لك خليك مطيع وشوية، لا، إلزم طاعة الله عز وجل لا تتركها أبدا وتعلق. فإذا تعلقت بطاعة الله عز وجل أكرمك الله وأعطاك، وثبت قلبك وثبت جوارحك على الطاعة وأعطاك الله سبحانه وتعالى. الصنف الأول المزبذب اللي هو على حسب القعدة اللي هو قاعدها أو الناس اللي معاه. ما ينبغي لمسلم أن يكون كذلك. النوع الثاني اللي ربنا بيبغضه جدا، بأن الإنسان يطيع يطيع ويصل في الطاعة وبعدين يروح يكر خالص ويرجع لمعصيته مرة أخرى. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ده مثل ضربه ربنا سبحانه وتعالى للإنسان اللي بيصل في درجة طاعة وعبادة معينة عالية، وبعد شوية يروح إيه؟ راجع لأول ما بدأ تاني. كالمرأة التي كانت تغزل، معاها صوب بتغزل، صوب بتعمل حلة، كملتها وبقت خلاص هتتلبس، وقبل ما تتلبس راحت شدها تاني، رجعت لخيط. فربنا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإخوة الإسلام ربنا بيبغض صنفين، الصنف اللي هو مع المطيع مطيع ومع العاصي عاصي، أو الذي بلغ في العبادة شأنا ثم رجع القهقرى إلى المعاصي هذه، هذا يبغض. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يعني إيه؟ يعني إلزم طاعة الله عز وجل، ألزم قلبك طاعة الله، ألزم جوارحك طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب إيه معالم الاستقامة ديت؟ ربنا سبحانه وتعالى حددها يا جماعة. هل هناك إنسان يتقي الله عز وجل أو مستقيم كرسول الله والصحابة؟ مفيش، ما شفناش على وجه الأرض. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ بيقول: إن الله تعالى اطلع على قلوب العباد فوجد أن أفضل القلوب على الإطلاق قلب محمد، فاختاره الله لنبوته ورسالته. ربنا في وإحنا في عالم الذر كده، إذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم، في عالم الذر لسه، طلع الله على القلوب العباد، كل العباد، وجد أفضل قلب خلقه الله عز وجل على الإطلاق قلب محمد، فاختاره عشان يكون النبي بتاعه والرسول. واطلع على قلوب العباد بعد الأنبياء، وجد أن أفضل القلوب بعد الأنبياء قلوب أصحاب النبي محمد، فاختارهم أصحابه. يعني الناس دول جايين باختيار، جايين اختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب محمد. ومع ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي إيه؟ يقول له فاستقم. ده بيقول للنبي اللي نزل عليه الوحي والرسالة واللي بيعلم الناس الاستقامة، يقول له إيه؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ده بيأمر النبي اللي بيعلمنا الاستقامة، بيأمره أنه يستقيم. نعم، وأنا أقول إن كنت على استقامة فدم عليها واستقم أكثر، فإن الله يحب الاستقامة وهي لزوم الطاعة، مش شوية كده وشوية كده، لا. فقال الله لنبيه محمد فاستقم كما أمرت. خد بالك بقى، كما أمرت، من الذي يأمر؟ الله سبحانه وتعالى. ولم يقل له يا محمد استقم كما تريد، ما قالوش استقم كما تريد، لا، قال له استقم كما أمرت. يعني الاستقامة والدين ده أنا مأمور به، مأمور بي بالاستقامة، مش على مزاجي ولا على هوايا، لا، ليس للهوى دخل في الدين. قال له فاستقم كما أمرت، لا كما تريد، مش زي ما أنت عايز، لا، زي ربنا ما عايز، زي ربنا ما أراد، وزي ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لنا لابد أن نكون. الاستقامة بتطلع لي حاجتين، يعني أنت لو ما استقمتش هتبقى حاجة من الاثنين، يا إما إنسان متغالي يديك غلو، يا إما مقصر. يعني مثلا لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي محمد يسألون عن عبادته، طب ما أنتوا عارفينه بيصلي إزاي؟ لا، بيسألوا عن عبادته الخفية اللي ما حدش بيشوفها، اللي هو بيعملها في البيت، اللي يعرفها أزواجه بس، اللي هم اللي عايشين معاه. فذهب ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليه راحوا بيته؟ يسألون عن عبادته الخفية التي لا يراها أحد حتى يفعلوا كما فعل رسول الله. عايزين بقى يعني إيه يوصلوا لدرجة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قدامنا في المسجد ماشي، لا في حاجات جامدة عالية بيعملها في البيت عايزين نعرفها عشان نبقى زيه. فراحوا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها، قالوا مش معقولة يعني هي دي عبادة النبي في البيت، كأنهم تقلوا يعني عدوها قليلا. بعدين ايه قالوا ايه؟ قالوا واين نحن من رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فاللي اعتقدوا ان المغفور له ذنبه ما يشدش في العباده عشان خلاص هو وصل. فقالوا واين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فقال احدهم بقى اسمعوا بقى، اما انا فأصلي ولا أرقد. والثاني قال وأنا أصوم ولا أفطر. والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء. يبقى واحد قال أنا هصلي طول الليل مش هنام، والثاني قال أنا هصوم الظهر كله يعني السنة كلها هصومها ما عدا مثلا العيدين مش هفطرهم، والتاني مش هتتزوج النساء عشان ايه اكتئب في العباده. كل واحد شد على نفسه في العباده. هل الشد على العباده دوت فرح النبي؟ قال دي حاجه كويسه انا ورايا رجاله، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم ان هم شدوا على نفسهم في العباده قوي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يكره التقصير ويكره الغلو، يحب الاستقامه. لزوم طاعة الله منهج ربنا، منهج النبي محمد. هتعلى هتخش في غلو، هتقل هتخش في تقصير. عمل ايه دوت؟ قال لك انا مش انا هصلي طول الليل. طب وانت هتصلي طول الليل هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هتقدر، مش هتواصل، لم تواصل ابدا. والتاني قال انا هصوم السنه كلها ما عدا العيدين افطر بس العيدين، والسنه كلها اصومها، مش ممكن تتحمل. والاخر قال وانا في النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم من لم يفرح به، بل قال صلى الله عليه وسلم انتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. قال اما اني اخشاكم لله واتقاكم له. مفيش حد يخشى ربنا ويتقيه زي النبي محمد. ومع اني اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، لقى بالظبط كده ساريتين، كده ساريتين شايفين العمودين دول، لقى عمودين كده موجودين، ولقى حبل مربوط بين الحامتين، حبل مربوط. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال لمن هذا الحبل؟ مين اللي ربط الحبل ده؟ قالوا زينب ده مراتك. ليه؟ قال يا رسول الله تصلي لما تتعب خلاص مش قادره تروح متعلقة في الحبل وماسكة في الحبل وتصلي. هو ربنا أمرك بالصلاة عشان يعذبك؟ يعني أنت خلاص تعبان مش قادر، الشرع يقول لك لا حط حبل واسنين عليه وصلي وأنت مش قادر؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقى لما زوجته لما بتتعب خالص مش قادرة تجمع مش قادرة تقف تحط حبل وتسند على الحبل وتصلي. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. شلوه، صلي وانت نشيط، تعبت خلاص ربنا مش بيعذبك بالعبادة ولا بالطاعة. فانت بين ايه؟ يا اما ما استقمتش يبقى في غلو، يا اما في تقصير وتضييع، وكلا الأمرين يبغضهما الله ويبغضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندنا بقى يا جماعة مراتب الاستقامة. مراتب الاستقامة النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبيوضحها توضيح جميل جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا. سمعت الحديث ده كتير انت، سددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني إيه تسديد؟ التسديد إصابة الهدف في مقتل. يعني لما يجي يدربوا العساكر بيحطوا له هدف كده اهو في النشان، ويقول له لو جاب لو صاب الطلقه صابت في المكان دوت اسمه سدد. يعني ايه سدد؟ يعني جاب الهدف مظبوط. طب لو ما جابوش فيه يجيبه قريب منه، ده اسمه قارب، يبقى قريب من التسديد. طب ايه دخلها في الاستقامه؟ الاستقامه بقى للتسديد او السداد انك تمشي على الخط المستقيم، لا تتحرك هكذا ولا هكذا، تمشي كده على الخط. شايفين الخط اللي بالحفر ده؟ تمشي عليه كده، لا تروح كده ولا كده. قد يكون الامر صعب لان احنا بشر، لازم نقع، لازم نخطئ. يبقى اول مرتبه مراتب الاستقامه السداد. يعني ايه السداد؟ يعني تمشي على الخط، ما تروحش كده ولا كده. طاع ربنا سبحانه وتعالى على الدوام، لا تميل كده ولا تميل كده. هيبقى الامر صعب لان احنا بشر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذهبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. تمام؟ يبقى الدرجه الاولى في الاستقامه اللي هي لزوم الطاعه، اللي هو الاستقامه اللي هو السداد. يعني ايه؟ يعني ما تملش كده ولا كده، اعلى درجه. هتقول لي صعب؟ صعب، بس امشي فيها لعلك ان مشيت فيها اكرمك الله ووصلت وكملت. فدي اعلى درجه، لو تمشي على الخط ما تروحش لا كده ولا كده. لزوم الطاعه، طاعه القلب، طاعه الجوارح، عباداتك، طاعتك كلها فيش مخالفات، تمشي. تبقى الامر صعب. ده اسمه ايه؟ اسمه في النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا، يعني امشوا على الصراط. طب ما قدرناش يا رسول الله. قال: قاربوا، ما تبعدش. يعني لو ما قدرتش على السداد خالص، يعني مثلا كنت بتقرا مثلا جزئين اتنين في رمضان، ما تجيش بعد كده مالكش تمسك المصحف خالص، يعني خليهم جزء ونص جزء. ده اسمه ايه؟ المقاربه. كنت بتصلي مثلا 11 ركعه في اليوم، مش قادر 11، بخليه مثلا 5 6 7. يعني ايه؟ ما تبعدش عن المنهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انما ياكل الذئب من الغنم القاسيه. يعني لما تبعد عن طاعه ربنا كده وتقرب من المعاصي، الشياطين تاخدك تشدك خلاص تضيعك. لكن اذا ما قلت مش لا تستطيع ان تسير على المنهج 100%، خليك 90، لكن ما تبعدش خالص. يبقى مراتب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها: قال سددوا، يعني ايه سددوا؟ يعني امشي على الصراط مستقيم تمام كده في المسيح، ما تروحش كده ولا كده. طيب ما قدرتش يا رسول، امر صعب عليا او وقعت. ولذلك ربنا يقول ايه؟ فاستقيموا اليه واستغفروه. ايه اللي جاب الاستقامه للاستغفار؟ ما هو الاستقامه محتاجه تمشي، ممكن تلاقي نفسك وقعت، استغفر هترجع تاني. يبقى في قوله تعالى: فاستقيموا اليه واستغفروا. ليه ربط الاستغفار بالاستقامه؟ قال لك عشان الاستقامه تبقى صعبه، فممكن تروح واقع شويه، تستغفر ربنا ترجع تاني، وهكذا. كل ما تروح تستغفر ربنا. اوعى تبعد، اوعى تبعد عن طاعه الله عز وجل، تاخدك الشياطين. لكن حتى لو مش قادر على 100%، خليك قريب، خليك جنب الناس الصالحين، خليك ماسك في المصحف، خليك في الطاعه. اوعى مثلا تبعد وتسيب الصلاه، لو سبت الصلاه ضعت. ولذلك قال: فاستقيموا اليه واستغفروا. ليه؟ لان ممكن يكون في تقصير في الاستقامه، الاستغفار ترجعك. طيب ما تسدد، يبقى قارب. خليك بقى ايه؟ خليك قريب جدا جدا. طيب ايه فوائد الاستقامة؟ الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا كلام وطبقوا، قال يا رب أمنت بيك وبرسولك، اتبعت منهجك، اتبعت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام. الذي يدل على صدق الكلام الفعل، الاستقامة بقى اللي هو تطبيق الكلام اللي انت قلته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالفعل تتنزل عليهم الملائكة بتثبتك بقى، ابدأ في الطريق، ابدأ خد خطوتك والملائكة هتثبتك وتزيدك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تثبيت ربنا سبحانه وتعالى ينزل كملك تثبتك وتقوي قلبك وتدعي لك تستغفر لك، تجد نفسك لا تتهاون بهذه الأمور، أمور الله سبحانه وتعالى يصنعها لك لكنك ما تشعرش، بس كن على الطريق وستجد عون الله عز وجل لك دائما. ايه تاني يا جماعه من فوائد الاستقامه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وقال لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. الماء لما يوصف يقول ماء عذب، ماء فرات، لا ماء غدقا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على الماء غدقا يبقى المقصود بيه يا جماعه؟ المقصود ايه؟ الرزق الشديد الواسع. يبقى المعنى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء، أي لرزقناهم رزقا كثيرا، لأن إذا أطلق الماء فالمراد به الرزق من السماء. فلو استقمت على منهج الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله لأسقيناكم ماء غدا، يعني لأرزقكم الله رزقا واسعا لا تعلم له حدا. يبقى عايزين سعة أرزاق وعايزين بركة في الرزق وكثرة، استقيموا على منهج الله وعلى منهج النبي محمد. ربنا قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لنختبركم فيه، يعني ربنا رزقه ايه ويشوف انت هتعملوا ايه في الرزق اللي ربنا هيديه لكم. ايه تاني يا جماعة من فوائد الاستقامة؟ اذا اردت اجابة الدعاء وهلاك الظالمين عليك بالاستقامة. بمعنى اما تلاقي حد يتغابى عليك ظلما وقوة اكثر من طاعتك لله واستقامتك على منهجه، هتجد ربنا سبحانه وتعالى ينصرك. ربنا ذكر عن سيدنا موسى بيقول ايه؟ فقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. يعني أنت يا ربنا يا رب مكنت فرعون واديته قوة واديته مال وزينة وظلم وتدبر وطغى وقتل. إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال له ايه؟ قال له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فاستقيم. استقامتك على المنهج يهلك الله عز وجل عدوك وانت بغير تعبك، بس استقم وأصلح حالك مع الله عز وجل. قال له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ربنا أغرقه، بس استقيم، استقيموا على منهج الله وعلى طاعة الله عز وجل. استقامة القلب والجوارح عودوهم على الطاعة وعلى حب الله